الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الزكاة من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. طيب، تقدم معنا في الدرس الماضي حديث بهز بن حكيم، نعم، وذكرنا فيه من الفوائد التي استفدناها من ذلك الحديث، أو قبل ذلك، نعم، في حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فذكرنا أن الأموال التي هي على سبيل القنية فليس فيها زكاة، مثل الدور والمساكن والثياب والأثاث، نعم، هذه الأشياء التي هي من أموال القنية، أموال يستعملها الإنسان استعمال شخصي، فهذه ليس فيها زكاة. نعم، بعض الآباء يعني ذكر مسألة العمارات والأراضي، العمارات ليس فيها زكاة، ولو كانت 100 دور ليس فيها زكاة، وهكذا الأراضي التي على سبيل القنية ليس على سبيل التجارة، إنما يشتري أرضا له شخصية، إما يريد أن يبني عليها بيتا أو يضعها يعني وقت يريد أن يبيعها لأمر من الأمور، لزواج أولاده أو لسفر أو لعلاج أو لكذا، فهذه ليس فيها زكاة ولو كانت تبلغ 100 الملايين، فهذه كلها تعتبر أموال إيش؟ قنية. طيب، إذا كان يسكن في عمارة، إذا كان يسكن في يعني فلة، نعم، ب100 الملايين، هذه ليس فيها زكاة، المساكن والدور، وهكذا العمارات التي يؤجر الشقق فليس فيها زكاة إلا في الأجرة، إذا كان يستلم الأجرة وتبقى معه الأجرة ويمر عليها سنة، فهنا يزكي إيش؟ يزكي الأجرة، المال، فلوس. أما العقار سواء كان عمارة أو أرض على سبيل القنية وليس على سبيل التجارة فليس فيها زكاة. طيب، الآن عندنا حديث علي رضي الله تعالى عنه أيضا. سيارات، عنده سيارات، إنسان عنده سيارات، عنده أكثر من سيارة، عنده أكثر من سيارة، السيارة الواحدة تبلغ قيمتها مثلا 500,000 سعودي مثلا، عنده 3 سيارات، فليس فيها زكاة لأنها الاستعمال شخصي، تكون سيارة معه للمدينة وسيارة يذهب بها للريف، سيارة يذهب إلى الصحاري، يعني عنده فتح الله عليه، فيكون عنده 3 سيارات ليس فيها زكاة ولو كانت تبلغ 100 الملايين. لماذا؟ لأنها على سبيل القنية، أي الاستعمال الشخصي. طيب، الآن عندنا حديث علي في هذا الدرس، حديث علي رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الراجح في الحديث الوقف، نعم، لكن ماذا الشيخ الألباني رحمه الله يصححه ويذكر له عدة طرق، يعني يصححه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، أيضا يقول الحافظ ابن حجر: الراجح وقفه. وعلى كل وإن كان موقوفا فله حكم إيش؟ الرفع، لأن هذا لا مجال للرأي فيه، اشتراط دوران الحول وهكذا ما يتعلق بالأمور الأخرى من نصاب الذهب، نصاب الفضة، فهذا كله مما لا مجال للرأي فيه، فإن كان له حكم الوقف، فإن كان موقوفا فله حكم الرفع. وحديث وأثر ابن عمر قال صاحب سبل السلام، وهو من؟ الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير قال له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. طيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 200 درهم يعني فضة 200 درهم فضة وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم يعني ربع العشر. إذا كانت لك 200 درهم من الفضة وحال عليها الحول, حال عليها الحول أي مضى عليها عام, والمراد بالعام هنا العام الهجري وليس العام الميلادي, الأحكام أحكام الزكاة وأيضا غير ذلك من الأحكام الشرعية التي توقت بوقت, فالمراد به التوقيت الهجري وليس التوقيت الميلادي. فحال عليها حول, حال عليها الحول أي مضى عليها عاما أو مضى عليها عام. قالوا وسمي العام حولا لأن الإنسان يتحول فيه من حال إلى أخرى, وسمي العام حولا لأن الإنسان يتحول فيه من حال إلى أخرى. طيب إذا بلغت عنده فضة 200 درهم نعم ومضى عليها عام ففيها 5 دراهم, 5 دراهم بالنسبة إلى 200 درهم ربع العشر, اقسم 200 على 40 كم يطلع الناتج؟ 5, هذا ربع العشر. وقدرت 200 درهم بالجرامات الآن, وهكذا سيأتينا حديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة, ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة, 5 الأواق الوقية 40 درهما, الوقية الفضة 40 درهما, 5 أواق في 40 بكم؟ بكم؟ 200 درهم, فال5 الأواق تساوي 200 درهما. طيب قدرت بالجرامات 5 الأواق وال200 الدرهم الفضة قدرت بالجرامات اليوم ب595 جرام, فمن كان عنده 595 جرام فضة وليس حليا تلبسه المرأة ففيه ماذا؟ ففيه ربع العشر, تقسمه على 40 والناتج هو ربع العشر, هذا هو الزكاة وهذا هو نصاب الفضة وهذا مجمع عليه. طيب وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا, ليس عليك شيء أي في الذهب, ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا, 20 دينارا أي دينار ذهب, كان في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم من الفضة والدينار من الذهب, قطعة ذهبية هي دينار وهنا قطعة فضية هي الدرهم. فيقول ليس عليك شيء في الذهب, ليس عليك زكاة في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول أي مضى عليها عام هجري ففيها نصف دينار يعني ربع العشر, أقسم 20 على 40 يطلع لك ماذا؟ نصف دينار, أقسم 20 دينار على 40 يطلع لك الناتج نصف دينار, هذا النصف دينار هو ربع العشر. إيش ربع العشر بالمئوية؟ 2.5%, 2.5%. لكن أسهل طريقة أي شيء معك تريد تعرف ربع العشر اقسمه على 40 بس والناتج هو ربع العشر. طيب 20 الدينار هذا كم جرامات اليوم؟ قال بعض أهل العلم هي 85 جراما وقال بعضهم 92 جراما, اختلف أهل العلم, منهم من قال أن 20 الدينار الذهب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالجرامات اليوم 85 جراما, ومنهم من قال 92 جراما. الأمر سهل, فرق بسيط ما هو كبير, نعم بين 85 و92 7 جرامات. فإذن إذا كان عندك 85 جرام وليس كان حليا للزوجة تلبسه, عندك مثلا 85 جرام قطع ذهبية, نعم عندك مثلا 595 جرام فضة قروش, نعم اللي كان يسمى فرنس قروش كانت من فضة, طيب وهكذا ريالات فضة كانت السعودية عندها ريالات فضة, عندنا كان الفرنس فضة، نعم، أو كان عندك قطع ذهبية، نعم، أو كان عندك مثلا ماذا أواني ذهبية من ذهب، فهذه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها إيش؟ ففيها ربع العشر. أما حلي المرأة ذهب أو فضة فسيأتي إن شاء الله أن الراجح فيه هو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في حلي المرأة إذا كانت تلبسه، لا زكاة فيه سواء كان من فضة أو من ذهب. طيب، قال ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. إذن عرفنا الآن نصاب الفضة بالدراهم 200 درهما، بالأواق 5 أواق، بالجرامات 595 جراما. نصاب الذهب ما هو؟ نصاب الذهب 20 دينارا. طيب بالجرامات 85 جرام وقيل 92 جرام. سواء الفضة أو الذهب كم تخرج؟ تخرج ربع العشر. قال فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك، يعني ما زاد على نصاب الذهب والفضة فتخرج ربع العشر مع 596 جرام، تقسمه على 40 معك 600 جرام، تقسمه على 40 معك 700 جرام، تقسمه على 40 معك 601 جرام، تقسمه على 40 معك 20 دينارا وربع، تقسمه على 40 معك 21 دينار، تقسمه على 40 معك 85 جرام، تقسمه على 40 86 جرام، 87 جرام، 87.5، تقسمه على 40. فما زاد فبحساب ذلك، أي ما زاد في نصاب الذهب والفضة فإنك ماذا تخرج منه؟ كم تخرج منه؟ ربع العشر. مهما زاد الذهب والفضة مهما زاد تخرج ربع العشر. قال فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا شرط، إذن النصاب أن يبلغ المال النصاب، هذا الشرط الأول، ثم إذا بلغ النصاب تدور عليه السنة حتى يحول عليه الحول، حتى تدور عليه السنة. ملكت النصاب في محرم، ملكت 85 جراما ذهب في محرم، ملكت 595 جراما فضة في محرم، متى زكاته؟ محرم العام القادم. إذن هذان شرطان، أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. استثنى أهل العلم النبات، إذن حولان ودوران الحول يكون على الذهب والفضة، ويكون على الماشية الإبل والبقر والغنم، ملكت نصابا ودارت عليها السنة، ويكون أيضا على عروض التجارة، وسيأتي عروض التجارة، السلع التجارية التي تباع وتشترى، هذه أيضا إذا ملك النصاب ودار عليها الحول. بقي إيش؟ ها؟ أيوة، الأوراق النقدية تدخل في ماذا؟ الذهب والفضة، لأنها تقوم الآن الأوراق النقدية، الريالات اليمنية والريالات السعودية والدولارات الأمريكية أو غيرها من العملات، تقوم مقام إيش؟ مقام الذهب والفضة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان الثمن؟ لما كانوا يشتروا أشياء، يشتروا أرضا، يشتروا دارا، يشتروا نخلا، يشتروا رطبا، يشترون ثيابا، يشترونها بإيش؟ بالذهب أو بالفضة. وهذا كان أيضا إلى زمن قريب، إلى قبل 100 سنة، والناس تشتري بإيش؟ بالذهب والفضة، يعطيك قرش فضة يبيع لك ثيابا، يبيع لك أرضا، تعطيه ماذا؟ جنيهات ذهبية، كان جنيهات في مصر جنيه الذهبي، في بريطانيا أيضا جنيهات ذهبية، وكان في بعض الدول أيضا في السعودية أيضا كان جنيهات ذهب وريالات سعودية، فكان ذهب وفضة إلى وقت قريب، ثم بعد ذلك خلاص ألغوا هذا النقد بالذهب والفضة واستبدلوا بالأوراق النقدية. فالأوراق النقدية هذه سواء كانت يمنية أو غير يمنية، هذه تقوم مقام إيش؟ مقام الذهب والفضة، من حيث أنها ثمن للأشياء. طيب، استثنى العلماء النبات الذي هو الزرع والثمر، البر والشعير والتمر والزبيب، سيأتي إن شاء الله تعالى، هذه ما يشترط أن يدور عليها السنة، إنما تزكيها يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن ما اشترط له دوران الحول، كم تزكيه في السنة؟ مرة واحدة، الذهب، الفضة، الإبل، البقر، الغنم، عروض التجارة، الأوراق النقدية تزكيها في السنة مرة، الزروع والثمار تزكيها في السنة؟ لا، تزكيها يوم الحصاد. الحصاد قد يكون في السنة مرة، وقد يكون في السنة إيش؟ قد يكون في السنة ماذا؟ مرتان. نعم، وقد يكون في السنة الحصاد مرتين. نعم، يخرج الثمرة تخرج مرتين في السنة، تخرج مرتين في السنة. فهذا استثناء من حولان الحول وهو النبات، فإن حوله يوم حصاده. طيب، قال وللترمذي عن ابن عمر. طيب، الآن عندي أنا يعني مثلا عندي 10 دنانير ذهب، وعندي 100 درهم فضة. عندي 10 دنانير ذهب وعندي 100 درهم فضة، يعني معي نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هل علي زكاة بحيث أني أضم نصف نصاب الذهب مع نصف نصاب الفضة وتمر عليه سنة وأزكيه، أم لابد أن يكون الذهب نصاب كامل ويكون الفضة نصاب كامل حتى أزكيه؟ الجواب الثاني، بعض أهل العلم قال يضم نصف نصاب ذهب مع نصف نصاب فضة، يضم ويزكيه، لكن الصحيح ماذا؟ الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لأن الذهب جنس والفضة جنس مختلف، جنس آخر، فلا تضم الذهب إلى الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 200 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، إذا كانت أقل من 200 درهم فليس فيها زكاة، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، إذا كان أقل من 20 دينارا فليس فيها زكاة. إذن لا يضم الذهب إلى الفضة، وإنما الذهب جنس لا بد يبلغ النصاب ويحول عليه الحول حتى تزكيه وتقف فيه الزكاة، والفضة جنس آخر لا بد يبلغ النصاب ويحول عليه الحول فتزكيه. كذلك الآن في البر والشعير، عندك مزرعة بر ومزرعة شعير، وأخرجت هذه نصف نصاب وهذه نصف نصاب، هل تضم نصاب البر مع نصاب الشعير وتجعله نصابا واحدا؟ جواب لا، لأن الشعير جنس والبر جنس آخر، فلا يضم البر إلى الشعير. كذلك عندك مثلا 20 شاة ومعك 15 بقرة، 20 شاة و15 بقرة، هل تضم الشاة إلى البقر؟ الجواب لا، هذه لها نصاب 40 وهذه لها نصاب 30، فهذا جنس، الغنم جنس والبقر جنس إيش؟ جنس آخر، فلا يضم، إذا كان الجنسان مختلفان لا يضم هذا إلى هذا، لا يضم هذا إلى هذا. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت 200 درهم ففيها الزكاة، ليس عليك شيء في الذهب حتى تبلغ 20 دينارا. وهكذا مر معنا في 5 الإبل، أقل من 5 إبل ليس عليك زكاة، 40 شاة أقل من 40 شاة ليس عليك زكاة، 30 رأس بقر فيها زكاة، أقل من 30 رأس بقر ليس عليك فيها زكاة. فهذا النصاب هذا شيء مقدر شرعا لا بد يبلغه المال حتى نقول إذا حال عليه الحول وجبت عليك ماذا؟ وجبت عليك الزكاة. سيأتي عن الأوراق النقدية تضم، لأنها مدام تقوم مقام الذهب والفضة فبارك الله فيكم فهي تضم، يعني هي جنس واحد من حيث الزكاة، عندك مثلا ريالات يمنية وريالات سعودية ودولارات أمريكية، فأنت عندما تزكي تضمها، نعم تضم بعضها إلى بعض، لماذا؟ لأنها جنس واحد تقوم مقام الذهب والفضة. وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم إلى